بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هناك بعض المسائل المتعلقة بحد الحرابة. يعني ذكر بعض أهل العلم كلاما مخالفا لما ذكره الإمام البغوي رحمه الله فيما يتعلق باشتراط النصاب في المال الذي يأخذه المحاربون حتى يجب عليهم حكم قطع الأيدي والأرجل. قد ذكر الإمام البغوي أنه يشترط أن يكون المال المأخوذ نصابا. قال القرطبي رحمه الله: قال ابن خويزي من داد: ولا يراعى المال الذي يأخذه المحارب نصابا كما يراعى في السارق، وقد قيل يراعى في ذلك النصاب ربع دينار. قال ابن العربي: قال الشافعي وأصحاب الرأي: لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق. وقال مالك: يحكم عليه بحكم المحارب، وهو الصحيح، فإن الله تعالى وقت على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام القطع في السرقة في ربع دينار، ولم يوقت في الحرابة شيئا، بل ذكر جزاء المحارب، فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة عن حبة. هذا كلام قوي من جهة الدليل. يقول: ثم إن هذا قياس أصل على أصل، وهو مختلف فيه، وقياس الأعلى بالأدنى والأدنى بالأسفل، وذلك عكس القياس. وكيف صح أن يقاس المحارب على السارق وهو يطلب خطف المال، فإن شعر به فر، حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال، فإن منع منه أو صيح عليه وحارب عليه فهو محارب، يحكم عليه بحكم المحارب. قال القاضي ابن العربي: كنت في أيام حكمي بين الناس، إذا جاءني أحد بسارق وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم، وأصحابه يأخذون مال الرجل، حكمت فيهم بحكم المحاربين. فافهموا هذا من أصل الدين، وارتفعوا إلى يفاع العلم عن حضيض الجاهلين. قال في المسألة الثامنة: وإذا خرج المحاربون فاقتتلوا مع القافلة، فقتل بعض المحاربين ولم يقتل بعض، قتل الجميع. وقال الشافعي: لا يقتل إلا من قتل، وهذا أيضا ضعيف، فإن من حضر الوقيعة شركاء في الغنيمة، وإن لم يقتل جميعهم، وقد اتفق معنا على قتل الردء وهو الطليعة، فالمحارب أولى. يعني الردء الذي في الجيش، الطليعة الذي في الجيش يطلع لهم على حال فيقتل، فكذلك ردء المحاربين محارب. وهذا الكلام من كلام الإمام مالك، هو الذي يرجحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وإذا أخاف المحاربون السبيل وقطعوا الطريق، واجب على الإمام قتالهم من غير أن يدعوهم، ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وكفهم عن أذى المسلمين، فإن انهزموا لم يتبع منهم مدبرا إلا أن يكون قد قتل وأخذ مالا، فإن كان كذلك اتبع ليؤخذ ويقام عليه ما وجب لجنايته، ولا يذفف منهم على جريح إلا أن يكون قد قتل، فإن أخذوا ووجد في أيديهم مال لأحد بعينه رد إليه أو إلى ورثته، وإن لم يوجد له صاحب جعل في بيت المال، وما أتلفوه من مال لأحد غرموه، ولا دية لمن قتلوا إذا قدر عليهم قبل التوبة. هذه بعض المسائل التي وردت في ذلك. قال: قال مجاهد: المراد بالمحاربة في هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. قال الزنا والسرقة، وليس بصحيح، فإن الله سبحانه بين في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن السارق تقطع يده، وأما الزاني يجلد ويغرب إن كان بكرا، ويرجم إن كان ثيبا محصنا. وأحكام المحارب في هذه الآية مخالف لذلك، اللهم إلا أن يريد إخافة الطريق بإظهار السلاح قصدا للغلبة على الفروج، فهذا أفحش المحاربة وأقبح من أخذ الأموال، وقد دخل هذا في معنى قوله تعالى ويسعون في الأرض فسادا. نبين نقلا يؤكد أن المحاربة أو قطع الطريق أو خطف الناس للاعتداء على الفروج أفظع وأشد أنواع المحاربة، وهو أغلظ من أخذ المال. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب رجم الذمي إذا زنى وإحصانه، بيان كيف يكون محصنا. هذا الباب في أن أهل الذمة الذين دفعوا الجزية والتزموا أحكام الإسلام، الحدود العامة التي تسمى في الاصطلاح المعاصر حقوق المجتمع، وهي عند أهل الإسلام تسمى حقوق الله سبحانه وتعالى، وهذه الحقوق جعلها الله سبحانه وتعالى حفظا لدين الناس ودمائهم وأعراضهم، ولا تتعلق بحصول التراضي منهم إذا يعني حتى يعني أنها لو وقعت حتى بالتراضي لم تجز. فهذه الحقوق لا بد من أن يقام الحدود الحافظة لها المانعة للناس من ارتكابها على جميع أفراد المجتمع، ومن ذلك أمر الزنا. وقد ثبت في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين وكانوا من أهل العهد، وإن كان قبل نزول آية الجزية، إلا أنهما كان من أهل العهد، ولذلك وجب إقامة حكم الله سبحانه وتعالى فيهم، لأن الزنا فساد في المجتمع يتضرر به كل أفراده من إذا انتشر، سواء من قام به أو من علم ورضي. فإذا فعلت الفاحشة علانية كان ذلك من أعظم الضرر، ولا يحل لأهل الذمة أن يظهروا هذه الفواحش حتى يشهد أربعة من العدول على فعل الفاحشة أمام أعينهم، ثم بعد ذلك يدعون أن دينهم لا يمنع ذلك، فضلا عن أن أهل الكتابين من قبلنا دينهم يحرم ذلك، بل ويوجب نفس ما أوجبته الشريعة الإسلامية من رجم الزاني المحصن. وهذا دليل على أن إحصان الرجل والمرأة لا يشترط فيه الإسلام، بل إذا ثبت الوطء في نكاح صحيح فإنه يثبت به الإحصان، ولو كان الزوج أو الزوجة أو كان الرجل أو المرأة كافرين، بهذا الحديث الآتي عن عبد الله بن عمر أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنايا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها لآية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يجنئ على المرأة يقيها الحجارة. هذا الحديث متفق على صحته، وهذا سبب نزول قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. كان تحريفهم هذا بادعاء أن التوراة فيها الجلد والفضيحة، في رواية التحميم تسود وجوههما، وهو أمر اصطلحوا عليه ونسبوه إلى التوراة في بداية الأمر قبل أن يفضحهم عبد الله بن سلام. فلما أتوا بالتوراة فقرأوا ذلك تبين كذبهم واضطروا إلى الاعتراف، ككثير من المنافقين والزنادقة قد يدعون أن الدين ليس فيه هذه الحدود، فإذا أتي بالآيات وتليت سقط في أيديهم وقالوا نعم فيها ذلك ولكن لن نطبق ولن نلتزم. قالوا الدين فيه ذلك والقرآن فيه ذلك ولكن لا يلزمنا ولن نطبق ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، لم يكن تحريف كتاب ولكن تحريف أحكام واستبدال للأحكام. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا الذي هو الجلد والفضيحة فخذوه، أي وقولوا حكم به نبي، فإنهم أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحثا عن التخفيف بدلا من الرجم، فرأوا أنه لو حكم لهم به لكان حجة عند الله لهم في ترك الرجم. قال يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، وإن لم يقبل إلا الرجم فاحذروا أن تطيعوه، وما يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلى قوله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فبدأت الآية بوصفهم بالكفر وختم بذلك على ما صنعوا وهو تبديل الأحكام وتغييرها وإن لم يغيروا نصها في الكتاب. وذكر الله الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وإن لم يكونوا مذكورين في القصة لأن فعلهم كفعل اليهود والعياذ بالله، فهم يسارعون في الكفر، وكونهم نسبوا ذلك إلى الدين ابتداء قد رجعوا عنه وأقروا بأنه ليس هذا الذي صنعوه من التوراة، وقالوا صدق محمد إن فيها الرجم، فدل ذلك على أن من بدل الأحكام كتبديلهم وإن أقر بأن هذا في الكتاب فهذا في الحقيقة نوع من الجحود ونوع من الإباء والرفض. ولذلك ما بين العلماء الاتفاق والإجماع على أن من ترك الشرع المحكم الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم واتبع شريعة من الشرائع المنسوخة فضلا عن غيرها من الشرائع التي اخترعها الناس بآرائهم من غير مستند من شريعة الله فإنه كافر، كما نقل ذلك ابن كثير رحمه الله. وليس شيء من هذا صنعه المسلمون قط في تاريخهم ولا في زمن الصحابة ولا من بعدهم إلا في زمن التتار لما انتسبوا إلى الإسلام ووقعوا على شريعة من قسطان، فبين أهل العلم إجماع العلماء في حكم من بدل الشرع منهم وترك الشرع المحكم والتزم شريعة اليسر. وأما ما كان قد وقع في أزمنة الخلافة الرشيدة وما بعدها من بعض الناس من ذلك من مخالفة شرع الله، هو الذي قال فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه كفر دون كفر ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، فهذا كان بغير تبديل للشرع وإنما هو نوع معصية ومخالفة يقر بشرع الله ويلتزم به جملة وتفصيلا، إلا أنه في كثير من القضايا التفصيلية يأتي فيخالف الشرع ويتعمد مخالفته ويحكم بخلاف الحق الذي شرعه الله دون أن يسن قانونا ملزما يوجب به على الناس مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا الإيجاب الذي هو أغلظ من الاستحلال، فإن الاستحلال أن يرى أن الشيء حلال وقد حرمه الله، أنه يسوغ له ترك إقامة الرجل، يسعه أن يترك قطع يد السارق، والآخر يوجب على القضاة والحكام أن لا يوجب عليهم أن يخالفوا ذلك الحكم الشرعي، يلزمهم بالمخالفة، فإن حكم بالقطع مثلا أو بالرجم عاقبوه وأبعدوه بأنواع العقوبات على حسب درجة المخالفة. فلذلك نقول كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه كلام صحيح ثابت، ولا يجوز لأحد أن يزعم يعني أنه كلام خلاف القرآن أو خلاف ظاهر القرآن والسنة، بل هو موافق في الحقيقة، ولكن ليس بالذي يذهبون إليه. فإن كلام ابن عباس رضي الله عنه إنما أراد به الرد على من يكفر بالمعصية من الخوارج ومن نحى نحوهم، ومن يجعل كل مخالفة من الحكام للشرع كفرا ناقلا عن الملة، فهذا كلام باطل بلا شك. وإلا فمعاصي الحكام كمعاصي غيرهم، ما كان منها من جحود أو استحلال أو إيجاب لخلاف الشرع فهو الكفر، وما كان منها معصية مع الإقرار بالمعصية فهو كفر دون كفر فيما ورد فيه تسميته بالكفر في الكتاب والسنة. ولذا نقول أن من أوجب على الناس ولو لم يكن حاكما مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى واعتقد لزوم ذلك فهذا كفر اعتقاد والعياذ بالله، وكفر جحود لشرع الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم أن ينسب ذلك إلى الشرع، فإن ذلك أغلظ. أعني أن بعض الناس قد نقل عنهم أنه لا بد وأن ينسب إلى الشريعة ما صنع، وفي الحقيقة أن نسبته إلى الشريعة لأنه ما زال يعظمها في ظن الناس ولا يستطيع أن يتحلل منها بالكلية كفعل هؤلاء اليهود. ولكن هذه القصة تدل على أن هذا ليس بشرط، ولا شك أنه ليس بشرط، فإن من دعا إلى خلاف شرع الله ناسبا أنه من شرع الله فهو مبدل لهذه الأحكام معظم في الجملة لما شرعه الله. الآخر أغلظ منه الذي يأبى ويستكبر ويقول لا نحكم بما شرع الله ولا يلزمنا الشرع، والشرع فيه تخلف ورجعية وفيه ظلم لحقوق الإنسان وخالف لحقوق الإنسان، وفيه عقوبات وحشية لا تتناسب مع المدنية، وهذا انتصار للحضارة حين نترك هذه الأحكام والتقاليد البالية ونحو ذلك. لا شك أن هذا الذي يقولونه عند سن هذه القوانين كله من الكفر البواح الذي لا خفاء فيه. لذلك نقول هذا أغلظ ممن نسب ما يفعله إلى الشريعة. ولذلك نقول أن من منع من إطلاق هذه الأحكام على من نفى أن يكون ذلك من الشرع كمثل الذي منع من قول أف وأجاز أن يقول أن يضرب الوالدين أو أن يقتلهما، ويقول إنما ورد الأمر إنما ورد النهي عن أف فقط، هذا كلام باطل لا شك في بطلانه. لذلك نقول أن الذي يأبى لزوم شرع الله سبحانه وتعالى ويرفضه ويصفه بأنواع الأوصاف القبيحة المنكرة أشد وأغلظ بكثير ممن حرم ما أحل الله وحلل ما حرمه ناسبا ذلك إلى الشريعة، ونسأل الله العافية. ويعني لا يغرن أحدا أن يكون قد نسب هذا الكلام إلى بعض أهل العلم، فإن من خالف الدليل من أهل العلم لا يقبل كلامه ويرد على قائله كائنا من كان، وهذه القصة تبين ذلك. فالآيات قد نزلت تصفهم بأنهم يسارعون في الكفر وأنهم الذين لم يحكموا بغير ما أنزل الله وأنهم يبتغون حكم الجاهلية وقد قالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجم، صدق يا محمد إن فيها الرجم، إذن أقروا أن هذا حكم مخترع ورجعوا عن نسبته إلى الدين، أعني الجلد والفضيحة، رجعوا عن نسبته إلى الدين وأثبتوا أنه مخترعوه من قبل أنفسهم وأن التوراة فيها الرجم، ومع ذلك نزلت فيهم الآيات بعد ذلك تبين أن فعلهم كان مسارعة في الكفر وأنهم الذين جحدوا شرع الله عز وجل. هذا بهذا الوصف نوع من الجحود، لأنه إباء واستكبار كفعل إبليس تماما الذي رد أمر الله وإن لم ينكره وإن لم يقل أنا لم أسرد تدينا، إبليس لم يقل ذلك بل أبى واستكبر. فبعض الناس يقول لا يحكم بكفر من هذا حاله إذا كان لا يقول أنه يفعل ذلك تدينا، هذا عجب من قائله. الذي يفعل فعل إبليس يعلم أمر الله ثم يأبى ويستكبر ويقول لا أفعل ولن أفعل ولو كان الأمر من الله ولو كانت هذه هي الشريعة، ومع ذلك نقول طالما أنه لم ينسب ذلك الكفر إلى الدين لم يكفر، وإذا نسبه إلى الدين قالوا متأول. فهم لا يريدون إلا أن يدخلوا هؤلاء الذين مرقوا من الدين في الدين رغما عن يعني كل أحد، إنهم كما ذكرنا إذا نسبوه إلى دين قالوا متأولون أخطأوا جهال، وإذا نسب قالوا بل نعلم أنه خلاف الدين ولن نفعل إلا خلاف الدين وسنفرض على الناس خلاف الدين، ومع ذلك يقولون لا يدخلون إلا أن ينسبوا ذلك إلى الدين. كان من أين الدليل على ذلك؟ أين الدليل أنه إذا كان يأبى ويستكبر لا يكون من الكافرين حتى ينسب ذلك إلى الدين خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام البغوي رحمه الله قوله يجنئ عليها أي يكب عليها، أجنأ عليه يجنئ إذا أكب عليه يقيه شيئا، يقال جنأ يجنأ جنوءا إذا أكب عليه، قال الإمام هذا الأصح. يعني الرجل كان إلى لحظته يحب المرأة ويتألم لرجمها فهو يقيها الحجارة، ولكن قتل بهذه القتلة الشنيعة الشديدة التي هنا في الأحكام. إحنا قدمنا مقدمة إن أحكام المتعلقة بمصلحة المجتمع أو التي حقوق الله كالسرقة والمحاربة والزنا يطبق على أهل الذمة. ليقيم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم التوراة ليقيم عليهم الحجة أنهم قوم لا دخل لهم ولا لا بتوراة ولا بقرآن ولا بشيء، ليقيم عليهم الحجة في أنهم لم يتدينوا في الحقيقة بشريعة موسى، ولذلك كان هذا الأمر من باب الإلزام الحجة بجميع الطرق، والله أعلم. وبعض الناس يقول بل هذا أمر إنما كان لأجل أنهم تحاكموا إلينا فيلزم عند ذلك أن نحكم فيهم بشرع الله، والصحيح أن هذا إنما هو في غير أهل الذمة الذين يكونون في داخل الدولة المسلمة، وإنما هذا إذا كانوا أهل عهد كدولة عاهدت المسلمين على أن تظل كما هي كعهد قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتزموا أحكام الإسلام ولم يكونوا أهل ذمة، فهؤلاء إذا لم يتحاكموا إلينا لم يلزمنا الحكم عليهم، وإذا طلبوا أن نحكم بينهم حكمنا بينهم بالقسط. ولكن الذمة تقتضي الصغار وتقتضي دفع الجزية عند أنهم صاغرون، والصغار هنا التزام أحكام الإسلام. فهناك فرق بين المعاهدين، دولة معاهدة بيننا وبينهم هدنة وهم على أحوالهم في بلادهم، هؤلاء لا يلزمنا أن نحكم فيهم بالشرع إلا أن يتحكموا إلينا، وهم إنما يتركون بالعهد. وأما أهل الذمة فهم داخلون في سلطان الدولة المسلمة وإنما يدافع عنهم أهل الإسلام، يعني أهل العهد دول دولة كافرة لو أن الكفار ضربوهم أو قتلوهم أو حاربوهم ما دخلونا؟ لا دخل لنا بهم. يعني قريش هذه لو كانت قبيلة أخرى قتلت قريشا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو قاتلت منهم، لا دخل للمسلمين بذلك، لا يلزمهم أن يدافعوا عن هذه الدولة، دولة بيننا وبينهم عهد وحاربت دولة أخرى لا يلزمنا الدفاع عنهم، بخلاف أهل الذمة. أهل الذمة يلزم المسلمين أن يدافعوا عنه. لو أسر الكفار الحربيون واحدا من أهل الذمة وجب على المسلمين أن يسعوا في فدائه وتخليصه، لأنهم إنما دفعوا الجزية لتحرم دماؤهم وأموالهم على المسلمين ويكونوا رعايا للدولة المسلمة. وبالتالي فيلزم المسلمين في هذه الحالة أن يدافعوا عن أهل الذمة وأن يردوا عنهم وأن يحرروا أسراهم حتى يردوا إلى دار الإسلام طالما بقوا على ذمتهم. لذلك نقول الحقيقة أن كلام أهل العلم في مسألة أهل العهد يختلف باختلاف نوع العهد، هل يلزمنا أن نحكم فيهم بالشرع؟ أهل الذمة الخاضعون لسلطان الدولة المسلمة الذين يدفعون الجزية ويلتزمون أحكام الإسلام يجب أن نحكم فيهم بحكم الإسلام. هذا فيما يتعلق بالأمور العامة كما ذكرنا بالحقوق والحدود التي هي في مصالح الأمة أما في المجتمع ككل. وأما الأمور الخاصة أعني على سبيل المثال أحكام زواجهم وطلاقهم ومواريثهم وكذلك ما يعني يترتب ما يكون مثلا من أكل خنزير أو شرب خمر، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين التي هي تطبيق لسنته دلت على أن هذا لا يتعرض لهم، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران بعد أن دفعوا الجزية من أكل خنزير أو شرب خمر، ولا منعهم من بيائهم ولا كنائسهم، وظلوا على ما هم عليه، ولكن طلبوا حكما أمينا فأرسل معهم أبا عبيدة بن الجراح. لا نتكلم على شربه سرا، شرب الخمر سرا ضرره على صاحبه. إذا أظهروا الخمر في أسواق المسلمين أو كان السكران منهم يخرج فيفسد في الأرض يمنع من ذلك بلا شك، ويعاقب على إظهار الخمر وعلى إظهار يعني السكر في طرقات المسلمين. قال الإمام في هذا الحديث دليل على أن الذمي إذا أصاب بالنكاح الذي عقده على اعتقاده يصير محصنا على اعتقاده الذي هو الكفر، ولكن عقد نكاحا مما يصح مثله في الإسلام في الجملة لا بتفاصيل عقد الإسلام. يعني احنا عندنا لابد من ولي، هو عنده لابد من قسيس مثلا. العبرة كما ذكرنا بأنه ليس مما يخالف النص كنكاح الأخت، لو أنه نكح أخته كمجوسي الذي يظهر والله أعلم أنه لا يعتد بهذا النكاح، أنه ليس بنكاح صحيح. لكن إذا كان يعتقد على عقيدته أن هذا زواج وتزوج على تلك الصفة ثم أصاب يعني وطأ المرأة فهو محصن، وأن أنكحة الشرك يعطى لها حكم الصحة، ولولا ذلك لم يقر عليه بعد الإسلام، لأنه هو ممكن يسلم الزوجان معا أو يسلم الزوج في فترة عدة في عدة الزوجة التي أسلمت فيرد ترد عليه بالنكاح الأول، لأنه بالنكاح أصلا موافق صحيح. قال ولولا ذلك لم يقر عليه على النكاح بعد الإسلام ولم يجب الرجم عليهم بالزنا. وإذا كان لها حكم الصحة يحصل بها التحليل حتى لو طلق المسلم امرأته الكتابية ثلاثا ونكحت ذميا وأصابها، حلت لزوجها المسلم بهذه الإصابة وطلقها ثلاثا وتزوجت رجلا غيره ذميا وجامعها وطلقها أو مات عنها، جاز للزوج المسلم الأول أن يعود إليها. قال وكذلك المسلم إذا أصاب زوجته الكتابية يصير محصنا حتى لو زنى بعده يجب عليه الرجم، وهو قول الزهري وإليه ذهب الشافعي. وكذلك إذا كان أحد الزوجين حرا والآخر رقيقا فأصابها يصير الحر محصنا بهذه الإصابة. رجل تزوج ملك يمين رجل آخر، قلت إن هو مش إن هو أصاب أمته أمة نفسه بملك اليمين، لا ده تزوج كما قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فانكحوهن بإذن أهلهن. هتقدم للرجل مالك الأمة ويطلب أن يتزوجها فيحرمها الرجل على نفسه إذا زوجها هذا الرجل، وهو حر احتاج إلى زواج أمة، فلأنه لم يستطع أن ينكح محصنة حرة، فهو يصبح بوطئها رغم أنها أمة يصبح محصنا مع أنها لا تحصن هي بذلك، لأن الله قال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني إذا تزوجنا هنا فإذا تزوجت لم يصل عليها إلا نصف الجلد، وهي متزوجة لكن لأنها مملوكة، فالمملوكة عليها نصف الرجم، نصف الجلد وهو 50 جلدة، والرجم لا يتنصف. لذلك الحرية شرط في الإحصان، أما الإسلام ليس شرطا في الإحصان الذي هو شرط في إقامة حد الرجم على الرجل والمرأة. قال ابن عمر الأمة تحصن الحر، وكذلك لو كان أحدهما عاقلا بالغا والآخر مجنونا أو مراهقا، يصير البالغ العاقل محصنا بالإصابة في هذه الحالة. وهل يكتفى بهذه الإصابة في حق الرقيق والمراهق والمجنون حتى لو عتق أو أفاق أو بلغ يكون محصنا بتلك الإصابة؟ اختلف أصحاب الشافعي فيه، منهم من جعله محصنا ومنهم من لم يجعله محصنا، وهو الأصح ما لم توجد الإصابة والجماع في حالة الكمال، لأنه لما شرط أكمل الإصابات وهو أن يكون بالنكاح الصحيح، حتى إن الإصابة بملك اليمين أو بالنكاح الفاسد لا تحصنه، فكذلك يشترط أن تكون تلك الإصابة في حال كمال المصيب، وإليه ذهب مالك. يجب يقول إن الشرع وضع شروطا كثيرة لإقامة حد الرجم، منها هذه الشروط في الإيه؟ في الإحصان. يعني لو تزوج امرأة على سبيل المثال بدون ولي وهو يظن صحة ذلك وجامعها، لم يكن بذلك محصنا، لأن ذلك نكاح فاسد، نكاح غير ونكاح باطل بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا وطأ ملك اليمين، ملك يمينه هو نفسه وطأ أمته، لا يكون محصنا بذلك. كذلك إذا يعني وطئت زوجة دون البلوغ وهي مزوجة دون البلوغ ثم بلغت ولم تطأ بعد البلوغ لم تكن محصنة، وكذلك إذا كانت مجنونة أو كان مجنونا، نعم، أو العبد لا يكون محصنا بالوطأ أثناء أثناء الرق، إنما يكون محصنا إذا وطأ أثناء الحرية. قال مالك الأمة إذا كانت تحت الحر فمسها فقد أحصنته وهو لا يحصنها حتى يصيبها بعد عتقها، وكذلك الحرة تكون تحت عبد فأصابها فقد أحصنها وهي لا تحصنه حتى توجد الإصابة بعد عتقه. قال مالك وكل من أدركت كان يقول ذلك. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إذا كان أحد الزوجين في حال الإصابة رقيقة أو مجنونا أو مراهقة لا يصير الآخر به محصنا، قالوا الاثنين ما بقوش محصنين. وكذلك قالوا الكتابية لا تحصن زوجها المسلم، والصحيح أنها تحصن. والحديث حجة لمن ذهب إلى إيجاب الرجم على المشرك إذا زنى، كلمة المشرك هنا تشمل الكتابي وغيره، وهو قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أن الكافر لا يرجم، وهو قول أصحاب الرأي، وتأول الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمهما بحكم التوراة، وهذا تأويل غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا يجوز أن يظن به صلى الله عليه وسلم أنه يترك حكم كتابه، وأمره الله أن يحكم به ويحكم بالمنسوخ، وإنما احتج عليهم بالتوراة استظهارا. الحقيقة أن الرجم لم ينسخ لا في ما بعد موسى ولا في عيسى ولا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذا الحكم باق منذ عهد موسى صلى الله عليه وسلم، والعجيب أنه ما زال موجودا في التوراة إلى يومنا هذا بل وفي الإنجيل، ولعنة الله على الكافرين. يعني حكم الرجم ده حكم ثابت في الشرائع الثلاث، وكما ذكرنا من قبل كيف أن عيسى أقره لو أنهم طبقوه على زعمهم، يعني فيما ينقلونه عن عيسى أن المسيح قال من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر، فهو يريد أن يقيم الحد من لم يستحق أن يكون مقتولا قبل ذلك بالخطيئة. فالزانية عنده أنه أمر بأن ترمى بالأحجار إذا كان الذي يرميها بلا خطيئة، والخطيئة أصلا تستعمل كثيرة جدا عندهم في معنى الايه الفاحشة خصوصا، وإلا لكنهم هم حملوها أنه من كان بلا خطيئة يعني ملوش ذنب نهائي، وهذا كلام باطل، فكيف أن التوراة فيها ذلك والله يعلم أن العبادة يذنبون. لكن هو في الجملة إقرار بأن التوراة إلى زمن المسيح كان فيها ليه الرب، وفي الحديث دليل على أن الذميين أن الذميين إذا ترفعوا إلينا فيما شجر بينهم يجب على حاكمنا أن يحكم بينهم جبرا. ده فيما يتعلق بالأمور غير العامة كما ذكرنا. يقول وهو أصح قولي الشافعي وأظهرهما اختاره زني، وإذا جاء أحدهما واستعدى على خصمه يجب أن يعديه، وتأولوا قوله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أن الصغار هو جريان حكم الإسلام عليهم على قهر منهم، وفيه قول آخر أنه بالخيار إن شاء حكم بينهم وإن شاء ردهم إلى حاكمهم لقوله سبحانه وتعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. والصحيح التفرقة بين من جاءنا ممن هم من أهل العهد ومن كان تحت يعني الصغار في داخل الدولة المسلمة، إنه لا يلزمنا أن نرسل أن نحكم بينهم، نحن مخيرون إذا تحاكموا إلينا في أهل العهد والله أعلم. قال وإذا جاء مستعديا لا يجب على هذا القول أن يعديه إلا أن يتراضايا بحكمه، والأول أصح لأن الذميين اللذين رجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قدر على إسقاط الحد عن أنفسهما بترك الرضا لبادر إليه، وإذا اختار الحكم يجب أن يحكم بحكم الإسلام. فأما إذا كانت الخصومة بين المسلم والذمي فلم يختلفوا في أن على حاكم المسلمين أن يحكم بينهما، ويجب الإعداء، الإعداء يعني أننا أنصفه من هذا الذي اعتدى عليه، يعني واحد بيستعدي الحاكم ويقول له تعالى الحقني واحد ظلمني. فإذا كانوا كما ذكرنا أهل عهد منفصلين ما يلزمناش على أحد القولين، وأما إذا كان مسلم طرف في الخصومة فلا بد أن ينصفه من ظلمة، ويجب الإعداء إذا استعدى كما إذا كانت الخصومة بين المسلمين. وفي الحديث دليل على أن المرجوم لا يشد ولا يربط ولا يجعل في الحفرة، لأنه لو كان شيء من ذلك لم يمكنه أن يجنئ عليها وقياها الحجارة. وروي في رجم ماعز أنه هرب ولو كان مشدودا أو في حفرة لم يمكنه الهرب. وروي عن بريدة في رجم ماعز أنه حفر له حفرة، وهذا حديث صحيح. وفي الغامدية فحفر لها إلى صدرها، وده في البخاري فأخرجه مسلم. وأكثر الروايات ليس فيها ذكر الحفر، لكن الصحيح أنه ثابت طالما ثبت في الصحيح. وعن أبي سعيد الخدري قال فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له، لا صحيح أيضا، ولكن لم نحفر له يعني حفرة عميقة كالتي حفرت للإيه للمرأة الغامدية. اختلف أهل العلم فيه، فقال قوم لا يحفر له وقال وإليه ما لا أحمد، وقال قتادة يحفر للرجل والمرأة جميعا، وقال بعضهم لا يحفر للرجل ويحفر للمرأة، وهو قول أبي يوسف وأبي ثور. الصحيح أنه يحفر للرجل حفرا ضحلا حفرا ليس عميقا، وللمرأة إلى صدرها لأنه أستر لها، والله أعلى وأعلم. أقول كل هذا واستغفر. مين بقى الذميين ولا هم اللي في بلادهم؟ لا خلاص، القتل والسرقة والحرابة والزنا كلها حدود يلزم إقامتها على أهل الذمة، مفيش غير شرب الخمر بس. ما احنا هنطبق عليهم الحكم ده، يعني لو قتل بعضهم بعضا وبعدين هنقول لهم دلوقتي ده قتل قصاص، يخير ولي القتيل بين أن يقتص وبين أن يأخذ الدية وبين أن يعفو، هنطبق عليهم حكم الله سبحانه وتعالى. لو أن مسلم شرب الخمر سرا وقامت عليه بينه، لا نزاع في وجوب الحد. لو أن سنيا شرب الخمر سرا وقامت عليه بينه لا يقام عليه الحد، الذمي لا يقام عليه الحد في شرب الخمر. أليس هذا يبين القول الآخر لو طبق عليهم شرعهم يرجع وليس شرع الإسلام؟ لا، لأن الحقيقة إن هم هذا الأمر هم متراجعين عنه وقالوا إن لم تؤتوه فاحذروا ما تاخدوهوش، قالوا لبعضهم كده. ده سألهم علشان قلنا يقيم عليهم الحجة، وإن هذا حكم الله في التوراة الذي هو حكم الله في القرآن، لأنه هو كان يقدر يهربوهم، ولكن الرسول التزم أن يقيم فيهم حكم الرجل، ما كانوش مبسوطين ولا راضيين. لو ما كانش في التوراة حكم الرجل كان هيقيم عليهم حكم الرجل، هيقيم عليهم حكم الرجل. على فكرة الأحكام دي كلها موجودة في التوراة، أنا أقصد إيه يعني اللي هو القصاص ماشي كده، بس باقي الناس هتنسخ منه جواز العفو وقطع يد السارق ورجم الزاني كل ده في التوراة، وبالتالي مفيش خلاف بقى، مفيش غير الخمر. لا أكل الخنزير مفيش حد، يعذر المسلم يعذر الزمي، لا ده مفيش نزاع من الزمي يمكن من أكل الخنزير، مفيش خلاف في دي، لكن ده الحاجات المتعلقة بحاجات خاصة بيهم، ولكن هنا دي بنقول دي حقوق عامة، عشان كده قلنا المقدمة اللي في الأول إن دي حقوق عامة، إن دي الحقوق يترتب عليها ضرر في المجتمع. ها؟ والراجح إنه مطالب بفروع الشريعة، بس في أحكام بيقر بيها على دينه، في أحكام بيقر فيها على دينه، هو مطالب بفروع الشريعة يعني هيطالب بها في الآخرة، هيعاقب عليها عقوبة زائدة على الكفر، وليس أننا نطالبه بها في الدنيا، وإلا كنا ألزمناهم بالطهارة والصلاة، وهذا بلا نزاع لا يطالبون به. لا ما تساعدهمش على محرم أنت عشانك أنت، لكن هم يبيعوا ويشتروا من غير ما يظهروا. مسلم تزوج كتابية بدون ولي لامتناع عائلتها من ذلك، يبقى تجعل أمرها لمسلم يزوجها، لا يصح هذا الزواج. يبقى كتابية عايزة تتزوج على ما هي عليه، تجعل أمرها لمسلم عدل من المسلمين أو عالم أو الحاكم المسلم يكون وليا لها ويزوجها. بعد الزواج الزوجة أعلنت إسلامها، حتى إذا أعلنت إسلامها لم يصر أولياء أقاربها أولياء لها، أما حال كفرها فهي تحت ولايته من هذا الباب، إن أبوا أن يزوجوها زوجها الحاكم المسلم. رجل زنى وهو بكر وتزوج بها، فهل يذهب ليقيم الحد على نفسه؟ لا يلزمه ذلك، والأفضل أن يستر على نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن أتى بماعز لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، فالأفضل أن يستر. إذا سرق مبالغ تزيد لا تزيد عن 100 جنيه فأكثر في أكثر من مرة، هل يقام عليه الحد؟ لا، كل مرة لوحدها، كل مرة لابد فيها من النصاب، النصاب ربع دينار، جرام ذهب، الجرام دلوقتي 110 تقريبا، مش هو جرام وإيه واحد أربعة وربع على أربعة يبقى كده واحد على 16 هيرو 24. رجل نسي أن يصلي الظهر، يعني أنه استيقظ وقت أذان العصر فصلى العصر وكانت نيته أن يصلي الظهر بعد صلاة العصر فنسي، ومر ثلاثة أيام وهو لم يصلي فريضة صلاة الظهر وهو نادم على هذا، ماذا يفعل؟ طالما كان ناسيا يتوب، يعني يصلي صلاة الظهر التي تركها الآن، يخاف فعل الذنب حتى لا تقع عليه عقوبة الله أو على أولادي أو على أهل بيتي، هل هذا يجوز؟ هذا ضمن نيات المسلم أن ينجي أن ينجيه الله وأهله من النار ومن العقوبة الدنيوية كذلك. ده الفرق بين الرسول والنبي. الصحيح أن الرسول نبي أرسل بشرع جديد، فمعنى قول أن النبي نبئ بإقرأ وأرسل بالدفن. أول وحي للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، سورة إقرأ، سورة العلق، إقرأ باسم ربك الذي خلق، بها صار نبيا، وأمر بالإبلاغ في يا أيها المدثر قم فأنذر. قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقرأ بقدر ما يسمع أصحابه ولا يرفع صوته حتى لا يسمع المشركون فيطعنون في القرآن. يبقى صوت الإمام على قدر ما يسمع المأمومين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.